أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أعز منه ومن شره. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. فاليوم لا تُمْ لهم فيه